أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم أذان الجنب أثابكم الله؟ أذان الجنب صحيح، ولكنه يكره لغير المتطهر أن يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. قالوا: فعلى هذا فإنه لا يؤذن الجنب لأنه على غير طهارة. وإذا كان هذا في الحدث الأصغر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فإنه في الحدث الأكبر من باب أولى وأحرى. وكنا نميل للقول بالمنع، ولكن ظهر أخيرا أن القول بالكراهة أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.